بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، في لقاء عن أسئلتكم التي تطرحونها في ثنايا ودقائق هذا اللقاء. باسمكم أبدأ اللقاء بالترحيب بسماحة الشيخ، فحياكم الله الشيخ. حياكم الله. إذا تواصلوا معنا أيها الأحبة واطرحوا ما شئتم عبر هواتفنا وعبر موقعنا على شبكة المعلومات، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم، لسماحة الشيخ كلمة يريد أن يلقيها ابتداء في هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأحمد الله الذي لا يحمد سواه في كل حال على ما هيأ من هذه القناة المباركة، التي نرجو الله أن تكون منبر خير، أن تكون منبر خير ووسيلة دعوة إلى الخير والهدى. وأشكر لإخوتي المستمعين تواصلهم معنا واستفساراتهم وأطروحاتهم، وهذا يدل على حرص المسلمين على الخير والتفقه في دين الله. ونحن إذ نجيب في هذا البرنامج على أسئلة الإخوان، نرجو من الله أن نوفق للصواب وأن يرزقنا الصواب فيما نقول ونعمل. أيها الإخوة، هدف كل مسلم قول الحق وموافقة الكتاب والسنة. والمسلم أيضا عندما يدلي برأيه أو يجيب على مسألة ما ويكون الصواب على خلاف قوله، فإنه لا يستنكف من إخوانه المسلمين أن يناقشوه وإشكالا أو تساؤلا حول ما قيل، فإن الهدف الوصول إلى الحق. ويقول الله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. وليس لأحد أن يدعي نفسه عصمة من الخطأ أو أنه البالغ علمه في كل شيء، لا، هو بشر، وخطاء الإنسان تبين له قصور علمه، وتبين له كمال افتقاره إلى ربه، تبين كمال افتقاره إلى ربه، وأنه بأمس الحاجة إلى عون الله له وتأييده. قال الله جل وعلا: ولولا رحمة الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقال جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن العبد على خطر إلا إن تداركه الله برحمة منه، فسدد قلبه فأصلح قلبه وسدد قوله وجعله يقول الحق، ولا يستنكف من أن يوضح له خطأ وقع فيه أو الأمر التبس عليه أمره. والله جل وعلا هو المحيط بكل شيء، وسبحان من أحاط علمه بكل شيء. أيها الإخوة، في الحلقة الماضية طرحت علينا مسائلة سؤالا تقول: إن هناك أسورة تكون على هيئة عين إنسان، وأجبناها بأن هذا الجزء من الإنسان لا يعطي ذلك السوار حكم الصورة العامة، ظنا منا أن مقصودها مجرد صورة العين. ولكن نبهنا بعض الإخوان واتصل بنا بعض الإخوان وقالوا إن هذا السوار بهذا الشكل ليس بالبدس، ولكنه يعلق في البيوت ليتقى به عين العائن، ويوضع في السيارة ليتقى به عين العائن. فنقول: إذا كان هذا الوضع لها فهذا محرم، لأن هذا من أنواع التنيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تنيمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومن تعلق في لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتولة إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن فالسوار إذا كان ما فيه صورة عين وضع لاتقاء عين العائن هذا لا يجوز، لأن هذا شرك أصغر، لأنه سبب لتعلق الإنسان بهذا السبب الذي ما جعله الله سببا. أرجو من الله التوفيق والسداد لي ولكم. الله جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ونبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات، هذا أولها من أحمد من الجماهيرية الليبية، تفضل يا أحمد. نعم يا أحمد. تفضل يا أحمد. إذن ربما طال انتظاره فنعتذر إليه ونرجو معاودة اتصاله، وأتلقى اتصال أمل من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم قراءة سورة البقرة للاستشفاء يوميا يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وقال صلى الله عليه وسلم في البقرة إن أخذها بركة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. والقرآن الكريم كله خير، وإذا عمرت البيوت بالصلاة وعمرت بتلاوة القرآن فإنها تبعد الشياطين وتقصيهم عن ذلك البيت. ولذا آية الكرسي من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فيا إخواني يا ليت بيوتنا نكثر فيها من تلاوة القرآن، يا ليتنا ننورها بالصلاة فيها، يا ليتنا ننورها بكثرة التسبيح وذكر الله فيها. ولكن للأسف الشديد أخذت الأمور غير ذلك من الأغاني والموسيقى والآيات العزي وغيرها، والكلام البذيء هو المسيطر على الكثير إلا من عصم الله. فالقرآن الكريم شفاء ودفع للشياطين، فإن الشياطين يفرون من البيوت التي يقرأ فيها القرآن، ويأمر البيت أهله بالصلاة وتلاوة القرآن وأذكار الصباح والمساء. ولهذا شرع لنا فعل النوافل في البيوت، وقال صلى الله عليه وسلم خير صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. جزاكم الله خير. مع اتصال أيضا من السعودية من أحمد، تفضل يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أحمد ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حبك يا شيخ. أحبك الله الذي لأجل أحببتني ووفقك لما يحبه ويرضاه. جزاكم الله خير. يا شيخ بالنسبة للتأمين التجاري سمعنا في الآونة الأخيرة أنه يعني بدأ الآن تطبيقه على المركبات، وفي كل حلقة من حلقات الجواب الكافي يعني غالبا تجد أن المشايخ يفتون بحرمة هذا التأمين التجاري. فالآن يعني هل ماذا نفعل تجاه هذا الأمر؟ ونريد دورك بارك الله فيك في إنقاذ الأمة من هذا الأمر المحرم. ولا شك يا أخي إن التأمين التجاري بصورته الحاضرة ليس شرعية، لكن لما فرض التأمين على المركبات وكان لهم وجهة نظر من حيث تحمل المركبة نصيبا من ذلك، نرجو إن شاء الله من الجهات المختصة أن تدرس هذا النوع من التأمين على مركبات دراسة شرعية مؤصلة، دراسة مؤصلة، وأن تستعين بالهيئات الشرعية ومن يسعى في تنظيم نظامها لكي تحول إلى تأمين تعاوني يكون فيه الخير والصلاح. فنرجو إن شاء الله من الجهات المختصة التي تطبيق تأمين المركبات أن يعاد النظر في نظامها، وأن يحاول إخراجه بنظام متفق مع الشريعة وشريعة الله، ليست حجر عثرة أمام ما فيه المنفعة والمصلحة. المهم أن يخلص الناس من الغرم من الامر المتردد بين الغم والغرم، ونسأل الله للجميع التوفيق. نعم اللهم امين. ام خالد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ انا مرة احلفت اني يعني ما ارسل رسالة لشخص معين، بعدين قمت ورسلت يعني رسالة وكررت يعني هذا الشيء ارسل، فانا على بالي انه يعني اذا رسلت بعدين كفرت يعني ينقض اليمين، بعدين وصلت الرسالة. طيب انا اطرح عليك سؤال يا اختي. هذه الرسالة ما مضمونها؟ وهل المرسل إليه زوج أم ابن أم ابن أم أخ أم أجنبي عنك؟ لا يا شيخ خطيب. طيب الخطيب هل عقدت العقد على أجري عقد النكاح؟ لا لا. إذا يا أختي وصيت وسائل الأخوات الإقلال أو عدم هذه الاتصالات، لأني أخشى أن تكون هذه الرسالات الجوالية وسيلة إلى لقاء شخصي قبل العقد، وأخشى أن يزين الشيطان لابن آدم أمورا لا تحمد عقباها. فالذي أنصحك به قطع الاتصال حتى يتم العقد. طيب يا شيخ يعني عليك كفارة؟ كفري ولا تعودي هذا كله. لكن يا شيخ أنا كفرت يعني بعدين. كفري ولا تعودي إن شاء الله. ولكن انا لمدة 4 سنوات وانا اكثر يعني كل مرة عشان اعجيت الرسائل. لماذا تأخر العقد والدخول؟ كيف؟ اقول تأخر العقد عن وقت الخطوة لماذا؟ خلاص يعني بس يعني المدة لانه في خارج المملكة كان. لا ينبغي التأخر، ينبغي الاسراع. الاسراع يأتي ويتزوج الصبينة احفظ لدينه واصل لنفسه. الله يجزيه من الخير. لكن يعني خلاص يعني معلن لك الفارة يعني معلن ساعة عديد يعني حتى يأتي ان شاء الله ويخطب. أيوة. وان كان يكد رسل جزدين ان شاء الله هو خير من هذا التعلق الذي لا يفيد. شكرا يا ام خالد. على الموقع الاخت سلفية من الامارات تقول هل يصح لطالب العلم ان يلقب الشيخ الذي يدرس على يديه بلقب شيخي، ومتى يصح ان يقول هذا شيخي؟ لا مانع ان يقول هذا شيخي إذا كان يقرئه القرآن، شيخه في القراءة، يعلمه العلم، لا مانع. فلان شيخ فلان، هذا شيخه ما في مانع. إخبار عن الواقع. الأخ صدوق من الجزائر يقول هل يجوز الجمع بين المصافحة والتقبيل لمن التقى بعد سفر أو طول غياب؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه جعفر بن أبي طالب وجماعة وإخوته المرافقين والمرافقون له عام 7 استقبلهم فقبلوا يده وقبلوا وعانقهم. فالمعانقة او تقبل رأس الكبير او كان ابا قبل يد ابيه لا مانع من ذلك. ايضا الاخت ام طلال من السعودية تقول عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، هل ينظر الى الشهر كاملا ام ناقصا، وهل تحسب العدة بالشهر الكامل؟ شيخنا عبد العزيز رحمه الله يقول لابد من 130 يوم، لأن الأصل كمال الشهر ما لم يأتي ما يدل على نقصه، فيقول لا بد من 4 أشهر، ونحن إذا لم نرى الهلال رؤيا متحري فنعمل بأنه 30. نعم. تقول الأخت عزيمة تقول دخلت مشغلا نسائيا وجميع العاملات فيه من النصارى، وجدت فيه مصحفا خشيت أن يمسسنه هؤلاء او يهنه فاخذته واستخدمته، فهل فعلي هذا صحيح ام ان علي اعادته لاصحاب المشغل؟ والله اذا كان المصحف عند من يخشى اهانته فلو جئت بمصحف مترجم المعاني لعلهم يقرؤونه، فان كان هذا المصحف من هؤلاء انقطاع المصحف بالعربيه وحرصت على ان توصيهم بقراءته لعلهم ينتبعون منه، وان خشيت انهم لن يقرؤوه وجعلت واخذتيه فلان يرجو الا مانع. جزاكم الله خير معنا اتفاق. لكن اشعروهم باشعرهم بذلك وقولي هذا المصحف كتاب الله ان امنتم به دخلت، ان امنتم به وصدقتم به وبمن جاء به كنتم مسلمين تستحقون برحمه الله وفضله وكالجنه، وان انتم اعرضتم عنه فانكم خالدون مخلدون في النار. تبين لهم ذلك لعل الله ان يهديهم ويرشدهم ويهتدوا على يدك ان شاء الله. جزاكم الله خير معنا اتصال جديد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. الو. نعم تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم عفوا. شيخ بيسال سؤالين. نعم مش مثل الكلمة أولا اللي تكرمت يقول لأنه مكتوب أنا طاعت أنت في جبريل عليه السلام كيف؟ إيه دعاء مكتوب يعني على جناح جبريل على جناح جبريل؟ أيوة ما هو الدعاء ده؟ اللهم أن يدعوك باسمك الواحد الأعز باسمك العظيم الوكر أدعوك باسمك الكبير المتعال الذي ثبت به أركانك كلها أن تكشف عني ما أنسيت وما أصحت. هل هذا صحيح ولا لا؟ كون كتب على جناح جبريل من يقول هذا؟ مكتوب في المنتديات في الانترنت فقط. والله هذا كلام الدعاء مطلوب لكن كلام دعاء كتب على جناح جبريل ايوه هذا كل الأشياء هذه كلها من الأمور التي لا أصل لها ولا عليكم بدعاء الله وسؤاله العفو والعافية. جزاك الله خير. السؤال الثاني نعم كان من الحدث وكنت سألت شيخ كان بكتفي أن كل يوم 15 الحلي أولا ينبغي للمسلم أن يقل الحلف لأن الله يقول واحفظوا أيمانكم يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وصلحوا بين الناس فيا أختي طلع أيمانك وإذا حلفت فبادي كفارة. السؤال آخر من فهد أقدر أدفع الأرز نعم 5 أيام يعني أو هي إطعام كما قال الله أيوة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو سحر خبا فإذا عدم هذا تصومي 10 أيام فإن قدرت على إطعام 10 مساكين ولو وجبة غداء أو وجبة عشاء كان ذلك مجزئا. طيب من قلبي يعني سويها لهم ولا لازم مساكين؟ كيف؟ إن يسوي الوجبة الآن أنا جايب لهم لو ذهبوا إلى مطعم وحوشب عن مجزة يعني ما تصح للأقارب أو لا إذا كانوا فقراء أين إذا كانوا فقراء أعطيهم وجبة. جزاكم الله خير. شكرا يا أم فهد. أم فهد الأخرى تفضلي. أم فهد نعم يا أم فهد نعم تفضلي. هلو تفضل يا أم فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ نعم الصوت غير واضح يا أم فهد. في عندها إزعاج لعله إذا هدأ الجو لديك اتصلي بنا. جزاك الله خير أم فهد. أحد الأخوة من الجزائر يقول هل هو الموقع هل هناك دليل على إبقاء الإشارة بالسبابة في التشهد الأخير حتى بعد التسليم؟ لا، السنة أن نشير بها عند لفظ الجلالة التحيات لله والسلام عليك أيها النبي رحمة الله عباد الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد ربنا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر ربي ظلمت نفسي وهكذا. جزاكم الله خير. أبو فهد من السعودية تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو فهد. كيف حالك يا شيخ؟ حياك يا أبو فهد. عندي سؤالين يا شيخ. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول في صلاة العصر تركتها قبل 10 سنوات. نعم. متعمدا. تركتها متعمدا؟ ايه قبل 10 سنوات يعني ممكن في جهل ولا اكملها ان شاء الله الان اكملها الان مع التوبة الى الله كم اكملها الان الان بعد انتهى المكالمة قل فصلي 4 ركعات واسأل الله التوبة النصيحة. ايه جزاك الله خير. سؤالك الثاني. سؤال ثاني يا شيخ عندي شدمة في واحد من الجماعة في اسم في كرة العائلة ايه اسم مكتوب كثير اسمه حاطينه قبل قديم يعني كاتبين الثياب وهو قبل يولد على اسم انه ولد ولا حصل والمولد جاء بنت يعني ولا غيروه خلوه الاسم في الخرف علشان الضمان ولا على ايوه عشان الضمان ما يجوز هذا يا اخوان. وبعدين شو اسمه بعد ما توفى الابو هذا جاء اخوهم الكبير واخدري قال ابغى شهادة يعني عشان ينسخونه وكذا ويقول انا بعد ما اخذوا انا صرت شو اسمه من المصدقين وانت تعلم ان القضية كذب. يعني نعم كذب يا اخواني، ولا كذب يا اخواني يا اخواني. اوصي نفسي واوصيكم بتقوى الله وملازمة الصدق دائما وابدا يا اخواني. الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. التحايل على الانظمة والتعدي عليها بهذه الامور خطيرة. كل من يذهب عند محكمة عند قاضي عند تاجر العدل ويوقع ان هذا ذكر وهو يعرف ان القضية كلها كذب مبنية على كذب ايجوز. الواجب الغاء هذه على الاسم مطلقة والحكم بانه ما غير موجود ولا يحدث اسمه مطلقة ولا يجوز الاستمرار على هذا الباطل. والشاهد الذي وانت لشهد انقذ شهادتك وادعوهم الى تصحيح الوضع. يا اخواني الضمان الاجتماعي في هذا الزقي العصر في هذه الايام صار له تنظيم جيد واعداد جيد وعطاء جزل وتحسن وضعه. الان يعطى اقل واحد يعني يعطى اقل واحد مبلغا اقل ما يكون يعطى 1000 ريال الشهر والعوائل بعضهم يعطى على 5000 او 4000. لكن يجب على المسلمين التعاون بالصدق والوضوح. أما الأكاذيب والمغالطات لا يصح لنا أن نكذب في أي شيء لا في الضمان الاجتماعي ولا في ما يسمى المناخ ولا أي وسيلة أو النواشي لأجل تزييف أن العدد كبير لأجل رعانة. يجب على المسلمين الصدق والوضوح في أمورهم كلها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي للبر وإن البر يهدي للجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا إخواني في بنك العقاري يأخذ بعض الناس اسم أمه أو اسم أبيه ثم يبني البيت ويسيده. فإذا توفي الأب طالب الآخرون الورثة بحقيقة القسمة وإذا هم يقعون في مشاكل بينه وبين إخوانهم. كل هذا نتيجة الكذب والافتراء. يجب الصدق والتحري وعدم الجشع وكون الكذب يحملنا على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس أرقى في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم طلب الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. جزاكم الله خير. الاتصال التالي من أبي نواف. تفضل أبي نواف. تفضل أبو نواف. نعم ايوه. طيب اذا انتقل الاتصال التالي. الاتصال التالي تفضل. طيب الى ان يجهز الاتصال هذا السؤال من الاخت ام رينات. تقول احدى المصارف اعطتني بطاقة ائتمان فيزا، فهل يجوز استخدام تلك البطاقة علما بانها صرفت لي مجانا واخبروني إذا استخدمتها لدى بعض المحلات أحصل على خصم، وإذا استخدمتها بكثرة أحصل على نقاط ترسل لي على شكل إيصال يستخدم في الخصم لدى بعض المحلات. ولكن إذا تأخر التسديد جاء الربح المركب، جاء الربح بنسبة معينة لا يجوز. لا يوقع على بطاقة أن دفع أن الآخذ لها ملتزم بالفوائد الربا، ما يجوز هذا. جزاكم الله خير. معنا يسرى من مصر. تفضلي. نعم. وقد يكون يسري. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسري يسري احترم المصر ان شاء الله. هيا الله يسري. اهلا بك. والله يا اخي اني بحبكم في الله بحبها من مداخل جماعة الله. احبك الله ووفقك بما يرضي الله ونحن الله. والله اسأل لي طلب ضروري وبألحس هذا الدعاء على جثتي لها دائما بنتفرج على الافلام واخذتها السنه دي في العمره وما زالت بعد ما جت العمره الان برضه بتتفرج على الافلام، فهذا يضايقهم مضايقه شديده جدا وعامل اذاعه في المسجد. فهي زوجت الان بتتفرج على حضرتك دلوقتي في التلفزيون، ارجو نصيحه من حضرتك لجميع نساء المسلمين بالعفه وعدم والابتعاد عن المحرمات في هذه الافلام. مشكور يا اخي يسري وجزاكم الله خير. يا اخي يسري لقد سالت وافدت في سؤالك ووفقك الله لما يرضي. نصيحة الله يرضى عليك جزاكم الله خير. نصيحتي لهذه المرأة زوجة يسري ولسائر أخوات المسلمات أن يلتزمن بتقوى الله وأن يبتعدن عن الأفلام الخليعة والمسرحيات الهابطة والمشاعر السينما التي تبث الفجور والفساد وانهيار الأخلاق. يا أخواتي، هذه القنوات الفاجرة ومجتمعات السينمائية الضالة التي تعرض فيها أفلام هابطة تنافي الفطرة وتناقضها وتحبب الفواحش وتزين الشرور وتنقل المسلمة من خلق إسلامي عفيف إلى خلق فاجر غدير، أرجو من أخوات المسلمات تقوى الله والصيانة والعفة والترفع عن الرذائل، فإنكم مسلمات. يقول الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. هكذا خلق المسلمة. أما هذه الأفلام الهابطة فإن النظر إليها سبب لفساد القلب وانحلال الأخلاق والبعد عن سبيل الهدى. أسأل الله أن يستر على بنات أخواتنا ستره الدائم، وأن يحفظهن بالإسلام، وأن يجعلهن إماء صالحات مصلحات سعيد يسعد بهن مجتمعهن. نعم، اللهم آمين. سنستقبل المزيد بإذن الله تعالى من اتصالاتكم وأسئلتكم مشاهدي الكرام، ولكن بعد فاصل يسير نعود بعده بحول الله وقوته. الشريعة الإسلامية هي أتم الشرائع وأكملها على الإطلاق، وقد جاءت بتنظيم علاقات العبد مع ربه ومع غيره من المخلوقين. تشاهدون في برنامجكم فقه الأسرة كثيرا من هذه الأحكام والآداب. قول الشيخ ما فرقه بين الفسخ والطلاق. قول الشيخ يقول أن بعض الزوجات تستنكر من زوجها خشية من الحمل وعدم رغبة منها في الحمل. في هذه الفتاوى تقول الشيخ توفي زوجها وتزوجت من آخر وطلقت ظلما بسبب السحر. لأن الإساءة والإيذاء محرم في الشرع. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد استمروا بهتانا وإثما مبينا. لأن الشيطان حينئذ يدخل بينهم. بعض المسلمين تقول: أنا عند التصوير ليس لدي إلا نساء، فبالتالي تستجيب مثل هذا التصرف. هذا التصرف تصرف محرم. تقوي البصرة مع شيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهيد. يأتيكم جولة جديدة الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مشيئة المكرمة، ويعد لكم في الأوقات الثانية: الأحد الساعة الحادية عشرة مساء، الاثنين الساعة الرابعة صباحا، الجمعة الساعة الثالثة صباحا. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، ونحن وإياكم نسعد بالاستماع لأجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ عن أسئلتكم التي تطرحونها على الهواء. هذا اتصال جديد، تفضل أيها العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ عبد العزيز، سم كيف حالك؟ بخير وعافية. الله يبارك فيك. حياك الله. يا طول العمر، قبل فترة أخوي توفى فيه حادث انقلاب. أبوك؟ أخوي. غفر الله له. الله يجزاك خير. وزوجته وبنته؟ نعم، غفر الله جميعا. الله يطول عمرك. فطول عمرك الأم والأبو الزوجة لهم ألف في تعويض. طيب، الشائق من هو أخوك؟ اخوي. وهل هو متسبب؟ يعني حصل منه انقلاب سم انقلاب طال عمرك. لم يحصل منه خطأ هو؟ يعني أثناء النوم طال عمرك انقلب السيارة أثناء النوم انقلب. هو ما هو مقصود فيها يعني. فن؟ ما هو مقصود يعني انقلاب النوم أثناء في أوكي هذا هاي. راجعوا المحكمة الشرعية. أيوة. وأطلبوا حصر الإذن. وبينوا للقاضي كل ما جرى لأن هذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة لإصدار حصر الورقة. طيب يا طول عمره هي المرأة اللي هي سورية. المهم لابد من هالشيء. لابد. لابد من هالشيء مراجعة المحكمة لإصدار حصر الإذن. فإن حصر الإذن إذا أقره القاضي جرى الأمر على ما قرر القاضي. نعم وفق الله جميل. شكرا لك. شكرا ابو نواف. ام نايس تفضلي. ام نايس. ايوه انا. تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. سلام الشيخ. بغيت اقول لك انا من 3 شهور اتزوجت رجل جدا لي فقال انه يعني شيخ وانه يرقي زي كذا يعني يعالج بالاعصاب فاكتشفت انه بعد الزواج انه كيف انه شيخ ويسمع اغاني وما يصلي الا بعد ما تخرج وقت الصلاة ويصليها في البيت ما يصلي مع الجماعة فاكتشفت بعدين حاط نغمة اغنية فيقول لي هذا الشيخ يقول كيف انه الشيخ وتحط له نغمة اغنية بعدين لما سمعت صوت شرمة فابغى اسأل اللي ابغى اسأل يا شيخ انه الحين هو يقدم الزيت والموية للناس وهو ما يقرا عليها طبعا يكتب من وراها الصوت فبرسل الفلوس هذه حلال الحرام. طيب يا اختي انا انصح ارباب الرقية دور الرقية والراقين للمرضى انصحهم فاقول اتقوا الله بانفسكم اتقوا الله بانفسكم واحذروا الكذب والباطل احذروا التزوير احذروا ان تكونوا اكلة السحت. يا اخواني بعض القرى كما اسف اختي أن بعضهم ربما يخدع الناس لا يعرف القرآن ولا يحسن التلاوة لو طلبت منه قراءة الفاتحة ما أحسن قراءتها ولا أحسن قراءة حتى الأوراد والأدعية وإنما همهمة وكلام ولعب على الناس. ثم هؤلاء هدانا الله وإياهم لوحظ على بعضهم أمور سيئة ما بين أمور عقدية بأن يدعي أنه يستعين بالجن المسلمين وأنه يفهم الأمور ويقول أكتفي أن يقول أعطني اسمك واسم أمك وأبيك وإلى آخره كما في بعض القنوات السعودية ومنهم من عنده انحرام بالأخلاق وخلو بالنساء ومحاولة انفراد بالمرأة بدعوى أنها قراءة خاصة لا يمكن أن يحضر عند القارئ غيره ويقول هذه القراءة لهذه المريضة القراءة الخاصة ينفرد القارئ بالمرأة في مكان مغلق لا يحضرهم أحد حتى يتم نفوذ هذه القراءة الخاصة ولا أدري ما القراءة الخاصة تحت عليها نقط. هذا التصرف الذي بالحقيقة يدعو إلى الظن السيء ويسبب الاتهام. أرجو من إخوان الرقية أن تتوسع نفوسهم عن هذه الرذائل وأن تسمو إلى الأخلاق العالية وأن تكون قراءتهم للقرآن مؤثرة عليهم في سلوكهم. لا يدعون أنهم يعالجون المرضى وهم مرضى في أنفسهم وفي أسيرتهم. أسأل الله الهداية للجميع والعصمة والتوفيق لما يحبه ويرضى. ثم ماذا عن هذا الماء الذي يباع؟ هذا سحت أيه؟ مال حرام. العجب الآن يقولون هذه العلبة من الماء تساوي مثلا ريال. يقول إن شئتم قرأت فيها قراءة خاصة فليكن القيمة 100 ريال وإن شئتم قراءة عامة فلتكن القراءة قيمة 10 ريال. ما أدري القرآن فيه خاص وعام. القرآن كله خير وكله هدى وإن لبعض الفاتحة قالوا رقية كما أخبر النبي وما أدراك أنها رقية. لكن إخواننا القراء بعض العطارين المتشددين بهذا لهم أساليب الحقيقة سيئة حتى أن بعضهم يضع بعض المراهم والأدوية ويقرأ عليها القرآن، وقد يضيف إليها مادة أخرى ليدعي أنها تشفي لكنها في المآلي تقول إلى شر. فأنا أقول يجب على وزارة الصحة أن تحتاط من هؤلاء المعلشان والمراهم وغيرها الذي يقرؤون على هذه الأشياء أن يناقشوا، وأن يعني ينظر في حالهم هل ما يفعلونه موافق أم مخالف. لا ندع هؤلاء يصفون للناس أشياء يتبين بعد حين أن في أوصافهم ضررا وإساءة. جزاكم الله خير. معنا حسام من مصر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا حسام. ازاي تحت حضرتك؟ كيف صحيح حسام؟ بقول لحضرتك انا عايز اشتري شقه بتقسيط. ايه؟ هي على تقسيط على 4 سنوات. طيب اللي مش هتسلمها الا بعد ما تسدد قيمتها بالكامل. كيف ما هتسلمها الا بعد سداد قيمتها بالكامل؟ يعني لا انت هي تعمر ولا قائمه الان؟ لا لسه ما بتبنى لسه. طيب المواصفات التي عرضت عليك جيده؟ المواصفات جيده وكل شيء. يعني بمعنى الغالبي ان هذه المواصفات يكون البناء على وفق ما وصف لك. هي شركه كويسه يعني شركه معروفه وان شاء الله تكون المباني في السؤال. السؤال عن ماذا السؤال؟ في شرط في العقد ان انا في الاقساط دي لو تاخرت عن القسط مده شهر ان يبقى في غرامه تاخير لمده 1.5% عن كل شهر تاخير. لا هذا ما يجوز يا اخي. ده يعني اقول انصح ارباب الشركه التي في مصر كما اشار اخ ان يلغوا هذا الشرط، لان هذا ربوي، هذا ربا الجاهليه. اذا حل الدين على المدين قالوا له اما ان توفي واما ان تربي. فانا انصح اخواني في جمهوريه مصر العربيه الذين يتولون تشييد هذا البنيان ان يلغوا هذا الشرط، لان هذا ربا، والله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقه. جزاكم الله كل خير. واياك حسام، شكرا لك. انتقل الى سعيد السعوديه، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي استفسار عما يقوم به بعض الأئمة بعد الصلوات. فيه كثير من الأئمة بعد الصلاة مباشرة يقوم بإلقاء كلمة وعظ أو إرشاد، جزاهم الله خير على ما يقومون به، ولكن هذا يعني له دور كبير في تشويش على المصلين المتأخرين الذين أتوا متأخرا. فأحيانا يكون صوت الميكروفون في المسجد له ضجيج عالي لا يسمح للمصلي بالتركيز في صلاته، ومع هذا يستمر الإمام في إطالة الدعوة أو إطالة الكلمة التي يريد الحديث عنها. وأحيانا قد يأتي جماعة متأخرين فيبدأون بالصلاة من جديد في نهاية المسجد ولا يستطيعون سماع الإمام. واضح يا سعيد. واضح يا أخ سعيد. نعم سؤالك واضح، لكن يا أخ سعيد الإمام إذا ألقى الموعظة مثلا بعد الصلاة، أولا ينبغي الإمام إذا سلم أن يأخذ قليلا في الاستغفار والتسبيح والتكبير، وإن أراد يقول الجماعة أرجو الانتظار دقائق لأجل إلقاء كلمة، فيشتغل بالتسبيح والتكبير والتهليل خلال ثلاث دقائق من الدقائق فيما يقضي هؤلاء ما عليهم من الصلاة. فإن إذا جمعنا بين هذا أمكن إن شاء الله أن نجمع بين الكلمة وبين الرفق بمن يؤدون الصلاة. لكن يا أخ سعيد يشكل علينا أيضا صلاة التراويح في رمضان، فإن الإمام إذا صلى وأتى بالأذكار المشروعة دبر الصلاة ثم قام يصلي التراويح جاء المتأخرون، هؤلاء الذين تأخروا نرجو يتحملوا أنفسهم لأنهم هم الذين تأخروا، ولا يمكن للسابقين أن ندعهم ونغلق المكذب فلا يسمع من وراءنا القراءة والصلاة لأجل مراعاة من تأخر. هؤلاء المتأخرون ينبغي أن يهتموا بالحضور المبكرة، والإمام إذا صلى التراويح يعني يسبح ويكبر ويقرأ التسبيح 33 وآية الكرسي وآخر البقرة والمعوذات وقل هو الله أحد، لعل هذه تعطي فرصة للذين يقضون أن يكملوا ما بقي عليهم. ولا شك أن المكبر الصوت الآن لا شك أن فيها كما أشرت إليه، لو حصل أن المكبر يقتصر فيه على مكان الحاضرين، لكن هذه قد لا تكفي. نعم وأسأل الله أن يفيد بعلمك الجميع وشاكر ومقدر لكم فضيلة الشيخ. شكرا لك يا سيد. أنتقل إلى أبي إبراهيم تفضل. السلام عليكم. أم إبراهيم. لو سمحت يا شيخ. نعم. زوجي يبغى ياخذ قرض بحيث إني أحدد منه مبلغ نحدده. كيف؟ زوجي يبغى ياخذ قرض من البنك. إي. ويحدد مبلغ منه نحدده إن شاء الله. ويستطيع المراقبة شهريا يعني 500 ريال في جزء من أنه يجب أن يا أختي القرض الذي سيأخذه زوجك بواسطة سلعة يشتريها من البنك أو نقدا بنقد لا سلعة يأخذها يا شيخ سلعة إذا كان البنك يملك تلك السلعة واشتراها زوجك ثم باع وانتفع بقيمتها فطيبة ولا مانع من أن تحج منها إن شاء الله. طيب لو سمحت شيخ عن السؤالين باقي. طيب. كنت صايمة وأذن المنقذ يأذن الساعة 26 دقيقة. وأنا أخترت الساعة 26 يعني باقي قبل المغرب 3 دقائق. أدري هذا اليوم ولا خلاص الشيخ؟ طيب لأنك مفرطة. لا يعني دخلت السوق وسمعت الساعة وأديك على قبل المغرب. يا أختي. نعم. الآن عندنا وسائل معرفة الوقت متعددة. التلفاز ترين عليه شاشته الوقت، الإذاعة، الجوال، يعني الساعة يجينا ما التلفون ما جينا يعني ما في غرض الآن بإمكان الجوال يعرف وقت الصلاة الوقت بإمكان من خلال التلفاز الإذاعة الهاتف ما في شيء يخفينا ما يعني دعوة أن الإنسان غره ودعا زمن قبل أن هالوسائل هذه الوسائل خدمتنا فينبغي أن نهتم بذلك. طيب لو سمحت يا شيخ زوجي كان مدرس مرة بعيدة وأخذ منها كتب والحين نزل منها يعني قبل سنتين. كيف؟ الكتب هذه لازم يرجعها المدرسة اللي كان فيها ولا كيف؟ وين أخذها منه؟ من مدرسة وانتقل إلى أخرى. يرجعها لهم. يرجع الكتب إلى مكان مقابلها الأول. طيب يعطيك العافية يا شيخ. شكرا إبراهيم. أم البراء تفضلي. ألو؟ تفضلي أم البراء. لو سمحت ما حكم صغر السواد إذا لم يكن في الشعر خير؟ كيف حكم هذا؟ سؤالان، السؤال الأول ما حكم الصبغ بالسواد إذا لم يكن الشعر خير؟ الصبغ بالسواد إذا لم يكن الشعر خير؟ والله يا أختي ما دام الشعر الأصلي محتفظا بسواده فهو أجمل من شيء تضعينه به. اعلمي أن الجمال الخلقي أو الأفضل وأكمل من شيء مصطنع. طيب والسؤال الثاني ما حكم استخدام جلود الشباع بعد دبرها؟ استخدام ماذا؟ جلود الشباع. جلود الشباع بعد دبغها. والله يا أختي هذه مسألة اختلف العلماء فيها. هل الدباغ يعني يبيح جميع الجلود يعني مباحة اللحم أم لا؟ أم لا؟ من العلماء من يقول بهذا ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقالوا هذه عمومات تدل على أن الدباغ يعني يحولها من محرم إلى طيب. ولا تسأل عن هناك وسائل أعظم من الدباغ، المسائل الحديثة وما يضاف إلى هذه الجلود وما تعالج به من معالج كثيرة هي أعظم وأكثر وأعظم من جر الدباغ. ومن العلماء من يخص الطهارة الذباحة بما كان مأكول اللحم، أما غير مأكول اللحم فلا يرى أن الدباغ يؤثر عليه. فالإنسان إذا اتقى الله وتورع عن ذلك بحسن، وإن ترجح عنده عموم الأدلة وأن هذا التحويل للجلود بأسلوب فوق الدباغ تحويله بإضافة مواد أخرى إليه حتى يزيل كذا ويرى ذلك جائزا، هذه مسألة خلاف بين العلماء، فمن ترجح له قول من الأقوال واطمأن إليه فلا حرج عليه. جزاكم الله خير. أحد الأخوة من الجزائر يقول كنا نصلي في مسجد واحتجنا أن نوسع هذا المسجد، وأثناء عمل التوسعة وجدنا قبورا في هذا المكان الموسع، فهل نكمل أم نبقى على ما كنا عليه؟ والله إن كان يغلو عظنكم أن القبور حادثة في المسجد وأنها وضعت بعد بناء المسجد عليه. كيف سؤالهم؟ هو يقول نصلي في مسجد واحتجنا الى توسعة لهذا المسجد، وعندما بدأنا في التوسعة وجدنا قبورا، فهل نستمر هذه التوسعة؟ لا انكل القبور لاني اخشى ان القبور حاجزة، ما دام صلى فيه من قبل ولم يتبين لكم شيء انقلوا القبور الى موضع المقبرة العامة واستمروا المسجد ان شاء الله. انا فهمت من السؤال سماحة الشيخ ان المقر القديم للمسجد لا يوجد تحته قبور ولكن مكان التوسعة. اذا التوسعة هذه التوسعة الجديدة اذا كان ثلاث كفر عنكم. اي نعم. اذا كان القبور في التوسعة الجديدة بيت القدس الاصلي فهذه التوسعة مشبوهة فاتركوها عنكم. جزاكم الله خير. ام حسن وسعوا المسجد لدول الاخر. نعم ام حسن تفضلي. الو تفضلي. نعم ممكن اكلم الشيخ سلمان موسى؟ تفضلي معكم. السلام عليك يا شيخ. السلام. احبك في الله يا شيخ. احبكم الله ووفقكم وستر عليكم في الدنيا والاخره. والله يا شيخ اني اطلبك طلب واحد فقط. تفضل. اطلبك الدعوه لي يا شيخ. الله يسهل امرك انت متزوجه ان شاء الله؟ اطلب منك ان تدعي لي بان ربي يأخذني في مصيبتي ويخلفني خيرا منها. الله يختار من فيه خير. الله يختار لك من صالح عباده من فيه خير لك وله في الدنيا والاخره. وتصلح خواتي. واخواتي كلكم جميعا ان شاء الله. حفظك الله يا ام حسن. واستمع الى فهد. نعم يا فهد. نعم. السلام عليكم فهد. السلام ورحمه الله. تفضل. لو سمحت الانسان اذا اشترى سياره وملكها يعني وبعدين بينها وبعدين ايش بينها على شخص ثاني يعني اشتراها ملكها وباعها اشتراها ودينها على انسان ثاني ما في شيء واللي تدينها باعها على صاحب المعرض يجوز اذا كان صاحب المعرض ليس شريكا لهم ولا تواطع بين نفسي. طيب شكرا. انا اشتريتها من شخص ثم قلت للمعرض بيعها بيعها لي او بعتها على صاحب المعرض ان كان المعرض لا علاقة له تجارية معهم ما يكون شريك معهم مستقل بنفسه فالامانة. الاخ سفيان من الجزائر يقول هل يجوز زخرفة المنازل باسماء الله الحسنى؟ ما ينبغي هذا هي اهانة لها اسماء الله معظمة فلا ينبغي كتابته على المسائل. جزاكم الله خير. ابو البراء من العراق تفضل. فقدنا الاتصال بابي البراء اعود بل هو معنا. تفضل ابو البراء. ابو البراء السلام عليكم. وعليكم السلام ابو البراء. سلام سلام. تفضل يا شيخ. انت احتاج رقمك الموبايل مالك. يحتاج رقم جوالك يا شيخ. أسئلة عامة خاصة جدا لمسائل خاصة. طيب خذ هاتف المنزل اتصل بنا ان شاء الله بعد الساعة. خذ هاتف المنزل 4 كم رقمك؟ 4 8 4 4 8 4 8 1 0 0 0 0 0 3 صارت واجد للصار الشيخ. 4 8 1 3 0 3. نعم طيب جيد. شكرا لأبي البراء. معنا أم روان تفضلي. أم روان. نعم ام روان. السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. ما حكم يعني امرأة كانت غضبانة عند اهلها وحرمت زوجها يعني تقول انه كوالدي بس هي ما تعرف يعني ايش العواقب وايش فعرفت بعد يعني مرور السنين يعني تكفر كفارة يمين ولا تعود لمثل هذا. يعني تتوب؟ تتوب الى الله وتكفر كفارة يمين. يعني تصوم ثلاث ايام؟ لا تطعم 10 مساكين ان كانت قادره. طيب وما حط من يحلف يعني يمين على كتاب الله ما تكفيره؟ ما يصلح هذا. الحلف بالله لما يكون نحلف على المصحف ما له اصل هذا. نحلف على زوجها يعني على مصحف. فتراجع عن هذا اليمين يعني ما حط بتكفيره. اذا كان اليمين يعني حلب ان لا يفعل كذا او ان لا يقول بقال يكفر على اليمين. يعني اما اذا كان كذبا فلا. ان كان حلف ان لا يفعل كذا او لا يقول كذا وقد قاله واراد ان يقوله يكفر على يمينه. اما ان كان كاذبا فانه اخذ يتوب من كذبه. طيب يا شيخ كمان سؤال. اي يعني زوجي كان شغال اول في شركة وانتقل الحين الى شركة ثانية بس من اول شركة الاولانية كان ياخذ منها فلوس حرام. يعني ما الحكم الحين كيف يرجع فلوسه وهو تايب الى الله؟ الشركة الاولى كان يتحصل منها على فلوس يعني على مبالغ محرمة يعني ياخذوا يعني من غير اذن صاحب المحل يعني اعتبار الشرطة. الشركة الاولى ايوه يعني الحين هو تايب يعني ما اخذ ما كثير يرد اليهم ما اخذ منهم باي وسيلة من غير ما يعلموا هم يرد ما اخذ منهم من غير ما يعلموا يرد اليهم يضيفها الى اموالهم. طيب ابو جوزي ساكن معانا في البيت ايه وهو كمان يتعامل بابنوك ربوية فلوسه في ابنوك ربوية يعني يودعها فقط او يتعامل بالربا يعني نحط مال في بنك ربوي في حساب جاري ما في شيء. كيف حساب جاري لا شيء فيه يعني ما حط من الاشياء اللي يجيبها لنا. اقول وضع قيوده بالبنك على هيئة حساب جاري او على هيئة فوائد ربوية بس هو ياخذ ربا. طيب ما انت ما فهمت السؤال يا اخ مروان او الاجابة. اذا كان حسابا جاريا فلا حرج كما يقول سماحة الشيخ. اما اذا كان يعني ياخذ فوائد ربوية على هذه المبالغ المودعة هذا موضوع ثاني. اي نعم. طيب هو ياخذ فوائد ربوية المقصد هل تعلمون ان عين ذلك الطعام او ذات الاشياء من عين ذلك المال؟ لا تعلمون. الاصل حله ما لم تعلموا انه من عين محرمة فالاصل حله ما جاء به. بس يا شيخ هو يعني كلمناه ونصحناه انه الربا حرام. طيب ما راضي يقبل النصيحة. يا اخوان دعوه يتحمل. اما الاصل فيه الحلال ما شيء. شكرا يا مروان. الاتصال خير اليوم عبد العزيز تفضلي. ام عبد العزيز الو تفضلي الشيخ لطف باختصار لو سمحت اطرحي سؤالا واحدا. نعم تفضلي اطرحي سؤالك. الله يعطيك لو سمحت يا شيخ. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. سلام نسيتك يا شيخ عندي الله يجزاك خير ابيك تنصح اللي يسوون ملعب العاب ناريه في عيد رمضان. اي سليات عند قريبة يا شيخ من بيتنا. طيب. الله يا شيخ ما يجزاك خير يعني يخوفون الناس من منازلهم. شكرا يا عبد العزيز. لعلهم يسمعون ان هذه الالعاب يخفف من شأنها ولا يؤذى بها احد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. اذا شكرا لكل المتصلين والسائلين والشكر الاكبر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية على ما تفضل به من اجابة على اسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات عبر الاتصالات الهاتفية وعبر موقعنا على شبكة المعلومات. نعود فنلتقي بسماحته بحول الله وقوته في الأسبوع القادم حتى يحين لقاؤنا به وبكم. نستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.